فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة الثالثة عشرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش؟ فأجاب فضيلته بقوله: حكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب، سواء من رمضان أو قضائه أو كفارة أو فدية، يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم. لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر أو من التلف، فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه، حتى ولو كان ذلك في رمضان. إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر أو الهلاك، فإنه يجوز له أن يفطر، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا يصل إلى الجوف، فهل هو من المفطرات؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن شرب الدخان حرام عليك في رمضان وفي غير رمضان، وفي الليل وفي النهار، فاتق الله في نفسك وأقلع عن هذا الدخان طاعة لله تعالى، واحفظ إيمانك وصحتك ومالك وأولادك ونشاطك مع أهلك، حتى ينعم الله عليك بالصحة والعافية. وأما قوله إنه ليس بشراب، فإني أقول له: هل يقال فلان يشرب الدخان؟ يقال يشرب الدخان، وشرب كل شيء بحسبه، فهذا شراب بلا شك، ولكنه شراب ضار محرم. ونصيحتي له ولأمثاله أن يتقي الله في نفسه وماله وولده وفي أهله، لأن كل هذه الأشياء يصحبها ضرر من تعاطي هذا الدخان. وبهذا تبين أن شرب الدخان يفطر الصائم مع ما فيه من الإثم. وأسأل الله سبحانه وتعالى له ولإخواننا المسلمين العصمة مما يغضب الله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات، لأنه ليس أكلا ولا شربا، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ فأجاب فضيلته بقوله: أرى أنه قول لا أصل له، بل هو شرب، وهم يقولون إنه يشرب الدخان ويسمونه شربا، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف، وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه مفطر، سواء كان نافعا أم ضارا. حتى لو ابتلع الإنسان خرزة سبحة مثلا أو شيئا من الحديد أو غيره فإنه يفطر. فلا يشترط في المفطر أو في الأكل والشرب أن يكون مغذيا أو أن يكون نافعا، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلا وشربا. وهم يعتقدون، بل هم يعرفون أن هذا شرب، ولكن يقولون هذا إن كان أحد قد قاله، مع أني أستبعد أن يقوله أحد، لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر. ثم إنه بهذه المناسبة أرى أن شهر رمضان فرصة لمن صدق العزيمة وأراد أن يتخلص من هذا الدخان الخبيث الضار، أرى أنها فرصة، لأنه سوف يكون ممسكا عنه طول نهار رمضان، وفي الليل بإمكانه أن يتسلى عنه بما أباح الله له من الأكل والشرب والذهاب يمينا وشمالا إلى المساجد وإلى الجلساء الصالحين، وأن يبتعد عمن ابتلوا بشربه. فهو إذا امتنع عنه خلال الشهر فإن ذلك عون كبير على أن يدعه في بقية العمر، وهذه فرصة يجب ألا تفوت المدخنين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحقن الشرجية التي يحقن بها المرضى في الدبر ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر، وقال بعضهم إنها ليست مفطرة، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك بأن هذا ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب. والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك، فإذا قالوا إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطرا، وإذا قالوا إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطرا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضا؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضا، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب، فما كان قائما مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظا ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الكحل للصائم والقطرة في العين والأذن والأنف؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس على الصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب، فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب. أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن، هل تفطر الصائم؟ فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أن نقول: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال، وكذلك القطرة في الأذن، فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذا للأكل والشرب، وكذلك الأذن، فهي كغيرها من مسام الجسد. وقال أهل العلم: لو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلك، لأن ذلك ليس منفذا. وعليه فإذا اكتحل أو قطر في عينه أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة، فليس أكلا ولا شربا، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قرأت كتابكم شرح بلوغ المرام، وكان في كتاب الصيام، وكان الموضوع في الاكتحال، ومال فضيلتكم إلى أنه لا يفسد الصوم على ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واعترض علي القاضي في هذا المجلس وقال: كيف أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس، كأنه الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم، وتكلم في هذا الموضوع وقال: ومثل قوله: إن التعزية بدعة، مع أن فيها شيئا من التراحم، فما ردكم على مثل هذا؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما مسألة الاكتحال فلا بد من بيانها للناس، لأن الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحيانا، فإذا قلنا للصائم لا تكتحل حرمناه مما أحل الله له وهو محتاج إليه، فضيقنا على الناس ما هو واسع. وأما قوله: إن الاحتياط اتباع هؤلاء، فنقول: ما هو الاحتياط؟ الاحتياط اتباع ما دلت عليه السنة، ليس الاحتياط الأخذ بالأشد. قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط، فالاحتياط موافقة الشرع. ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما أن نبينه للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا سيما في المسائل التي يحتاج الناس إليها. والكحل يحتاج الناس إليه، خصوصا الذين اعتادوه وصارت أعينهم لا يستقيم نظرها إلا به، فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل أو امرأة ولكنه نسي حتى طلع الفجر وهو صائم؟ إن قلنا لا تكتحل تعب في نظره، وإن قلنا اكتحل وأفطر أفسدنا صومه، وليس هناك دليل. فما الجواب على هذه المسألة وعلى غيرها أيضا؟ كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يبين ما يتبين له الحق فيه، لأنه مسؤول عن ذلك. فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس الحق فيها، حتى يسير الناس به على الهدى لا على الهوى. والواجب لمن كان ناصحا لله ولأئمة المسلمين، إذا رأى من أخيه شيئا يرى أنه خطأ، فعليه أن يكلم أخاه مباشرة ويقول له: أنت قلت كذا وكذا وأشكل علينا، حتى لا تحصل البلبلة في العامة. وأيضا إذا رجع المخطئ من نفسه أحسن مما إذا رد عليه، وربما إذا رد عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ، تأخذه العزة بالإثم. فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم، قد يكون الخطأ في فهمهم وهو صواب ويرجعون إليه. ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط: إن الاحتياط اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الاحتياط. فأين في كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكحل مفطر؟ فإذا كان عنده نص من القرآن أو السنة فعلى العين والرأس، وإذا لم يكن عنده نص فالأصل أن صومه صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرع، ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل. لأن الله سبحانه وتعالى يسألنا: لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن مني؟ فالمسألة ليست بهينة، لأنه تحريم الحلال، فهي أشد من تحليل الحرام، لأن تحليل الحرام فيه تسهيل وتحريم الحلال فيه تشديد. والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر. وإن كان كل من تحريم الحلال وتحليل الحرام يؤدي بصاحبه إلى الهلاك، لأنه افتراء على الله. يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم القطرة والمرهم في العين؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب، فلا يلحق فيها ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على هذا السؤال أن هذا البخاخ الذي تستعمله يتبخر ولا يصل إلى المعدة، فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس، أسأل الله لنا ولهم العافية، فيستعمل دوائين: دواء يسمى كبسولات يستعملها، فهذه تفطر لأنه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة، ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة الضرورة، وإذا استعمله في حالة الضرورة فإنه يكون مفطرا، يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي يوما بدله. وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائما معه فإنه يكون كالشيخ الكبير، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه الصوم. والنوع الثاني من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو، فهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: استعمال هذا البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية، فتنفتح لما فيه من خاصية، ويتنفس الإنسان تنفسا عاديا بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب، ولا أكلا ولا شربا يصل إلى المعدة. ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يوجد عند بعض الناس المصابين بالحساسية ضيق النفس بخاخ يستعمله حينما يحس بالنوبة، فهل إذا استعمل في نهار رمضان يفطر به؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا البخاخ إن كان مجرد بخار لا يصل إلى المعدة فلا يضر، وأما إذا كان يصل إلى المعدة فإنه يفطر ولا يجوز استعماله إلا للضرورة والمشقة بتركه، وإذا استعمله عند الضرورة والمشقة بتركه فإنه يكون بذلك مفطرا يأكل ويشرب. فإن كان يرجو زوال هذا المرض أو خفته انتظر حتى يتمكن من الصيام فيصوم، وإن كان هذا المرض مستمرا معه كان بمنزلة الكبير فيطعم عن كل يوم مسكينا بدلا عن الصيام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل فيه مرض الربو وعنده علاج بخاخ، هل يجوز استعماله في نهار رمضان وهل هو يفطر أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا يقول إنه رجل فيه مرض الربو، والربو هو مرض يضيق معه النفس، ويستعمل المريض له شيئا يسمونه بخاخ يبخه في فمه فتنفتح أفواه النفس فيتنفس. يقول السائل: هل يجوز استعماله في نهار رمضان؟ وهل هو يفطر الصائم أم لا؟ نقول له: يجوز لك أن تستعمله في نهار رمضان وأنت صائم ولا يفطرك، أيضا لأن الذي يخرج من هذه الآلة شيء يتطاير ويتبخر، لأنه عبارة عن غاز لا يثبت ولا يبقى، وإنما فائدته أنه يفتح أفواه العروق فيتنفس المريض، وعلى هذا يجوز للمريض أن يستعمل هذا البخاخ في نهار رمضان وهو صائم، وفي غير نهار رمضان إذا كان صائما ولا يفطر، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص به مرض الربو ولا يستطيع قراءة القرآن إلا باستعمال الأكسجين، فهل يستعمله في نهار رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان استعماله للأكسجين ليس بضروري فالأحسن ألا يستعمله، والصائم لا يلزمه أن يقرأ القرآن حتى نقول إنه يستعمله ليقرأ القرآن، لكن بعض المصابين بهذا المرض يقول: إنني لا أستطيع أن أدع استعماله، وإذا لم أستعمله أخشى على نفسي ويختنق نفسي، فنقول: لا بأس أن تستعمل هذا الأكسجين، لأنه حسبما بلغنا لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى أفواه العروق التي تتفتح ليسهل النفس، وإذا كان كذلك فلا حرج فيه، لكن هناك نوعا من الحبوب يعطى لأصحاب الربو، وهي عبارة عن كبسولة فيها دقيق، ولها آلة تضغط ثم تنفجر في نفس الفم، ويختلط هذا الدقيق بالريق، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب، لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى المعدة، وحينئذ يكون مفطرا، فإذا كان الإنسان مضطرا إلى استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، فإن كان مضطرا إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويفدي، فيطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الحقنة في العضل أو الوريد أو الإبر المغذية هل تفسد الصوم المغذية؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول: الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل شيء يحتاج الناس إليه لا سيما في عباداتهم العظيمة كالصوم فإن الشرع لا بد أن يبينه، ولم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ عام يدل على أن الصائم يفطر بكل ما يدخل إلى جوفه من أي طريق، وإنما جاء بالفطر بالأكل والشرب، وعلى هذا فالإبر في العضلات أو في العرق لا تفطر حتى لو أحس بطعمها في حلقه، وإنما قال كثير من أهل العلم بأن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب تفطر الصائم، لأنها بمعنى الأكل والشرب، وهي التي إذا استعملها المرء لم يحتج معها إلى الطعام والشراب، والشرع حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين بالمعنى، وعلى هذا إذا ركب للإنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالأكل والشرب ولا يصح له الصوم، والغالب أن مثل هذه الحقن لا يحتاج إليها إلا إنسان مريض يباح له الفطر، ولكننا نقول ذلك من أجل تبيين الحكم، على أنه لقائل أن يقول: إن هذه الحقن أيضا لا تفطر، لأنه لا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ والشهوة والتغذية الكاملة وملء المعدة، ولهذا تجد الذي يتغذى بها يكون معه شوق كبير إلى الأكل والشرب، ويرى أنه لم يستغني بها عن الأكل والشرب، ولا ندري، فلعل الشرع عندما منع الأكل والشرب للصائم لا لأنه يتغذى به فقط، بل لأنه يتغذى به وينال به شهوته، لكن يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولهذا نرى أنه لا يستعمل مثل هذه الحقن وهو صائم إلا في حال مرض يبيح له الفطر، وحينئذ يفطر ويستعملها ويقضي الصوم الواجب، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟ فأجاب فضيلته بقوله: الإبر العلاجية قسمان، أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة، لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص. القسم الثاني: الإبر التي لا تغذي، أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظا ولا معنى، فهي ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل ولا الشرب، والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هناك أمور استجدت في رمضان كالقطرة والإبرة، فما هو حكمها في رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأمور التي وجدت قد جعل الله تعالى في الشريعة الإسلامية حلها من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين: الأول قسم ينص على حكم الشيء بعينه، الثاني قسم يكون قواعد وأصولا عامة يدخل فيها كل ما جد وما حدث من الجزئيات، فمثلا مفطرات الصائم التي نص الله عليها في كتابه هي الأكل والشرب والجماع، كما قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجاءت السنة بمفطرات أخرى كالقيء عمدا والحجامة. وإذا نظرنا إلى هذه الإبرة التي حدثت الآن وجدنا أنها لا تدخل في الأكل ولا الشرب، وأنها ليست بمعنى الأكل ولا بمعنى الشرب، وإذا لم تكن أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب فإنها لا تؤثر على الصائم، لأن الأصل أن صومه الذي ابتدأه بمقتضى الشريعة صوم صحيح حتى يوجد ما يفسده بمقتضى الشريعة. ومن ادعى أن هذا الشيء يفطر الصائم مثلا قلنا له: ائت بالدليل، فإن أتى بالدليل وإلا فالأصل صحة الصوم وبقاؤه. وبناء على ذلك نقول: الإبر نوعان، نوع يقوم مقام الأكل والشرب بحيث يعوض المريض عن الطعام والشراب، فهذا يفطر الصائم لأنه بمعنى الأكل والشرب، والشريعة لا تفرق بين متماثلين بل تجعل للشيء حكم نظيره. والنوع الثاني إبر لا يستعاض بها عن الأكل والشرب، ولكنها للمعالجة وتنشيط الجسم وتقويته، فهذه لا تضر ولا تؤثر شيئا على الصيام، سواء تناولها الإنسان عن طريق العضلات أو عن طريق الوريد، وسواء وجد أثرها في حلقه أم لم يجده، لأن الأصل كما ذكرنا آنفا صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده. أما الكحل والقطرة في العين فلا يؤثر ذلك على الصائم مطلقا، لأنه كما مر علينا في القاعدة أن ما ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب فإنه لا يؤثر على الصائم استعماله.